السؤال الخامس عشر يقول: أرجو توضيح قول المصنف نقلا عن رواية أبي بكر المروذي: من زعم أن الإيمان الإقرار، فما تقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ إلى قوله: فقد قال قولا عظيما ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق كذلك العمل. هذا القول سبق شرح كلام الإمام أحمد في أحد الأسئلة السابقة، وهو أن الإمام أحمد يرد على من يقول إن الإيمان الإقرار فقط أو التصديق فقط ويخرج العمل ويجعلون الإيمان شيئا واحدا، فهو يرد عليهم بأمر يقرون به، فقال لهم: ماذا تقولون في المعرفة؟ هل يحتاج الإنسان في الإقرار أن يكون عارفا بما أقر به؟ فلا بد أن يقول نعم، وإذا كان عارفا بما أقر به هل يحتاج أن يكون مصدقا لما أقر به؟ فيقولون نعم. فإذا قالوا إن الإيمان يتكون من إقرار ومعرفة وتصديق، فمعنى ذلك جعلوه من ثلاثة أشياء، وهذه الأشياء كلها موجودة في الشرع. فكذلك إذن العمل، هذا من باب الإلزام لهم، فكذلك العمل يلزم أن يدخلوه في الإيمان لأن الشرع دل عليه. فكما أن الشرع دل على أن الإيمان إقرار مع معرفة وتصديق، فإنه كذلك دل على أن أيضا الإيمان العمل داخل في الإيمان. وأرجو بيان ذلك، يقول السائل: وأرجو بيان ذلك مع ربطه بتعريف ابن تيمية رحمه الله بأن الإيمان هو الإقرار. شيخ الإسلام لا يفسر الإيمان بأنه الإقرار فقط، لا، هو يقول ذلك من ناحية اللغة. أما الإيمان عند شيخ الإسلام والسلف كلهم يرون أن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل وليس إقرارا فقط.